عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أحبتي بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونحن الآن أيها الأحبة في سوق البنقلة، سوق السمك. وهذا السوق يعني يجتمع فيه الجاليات، وتجتمع فيه أيضا الجالية الفلبينية. يعني تعرفون أنتم الآن أن كثير من الفلبينيين من غير المسلمين، ولكن بعضهم يدخل بلاد الحرمين ويخرج ولم يدعو أحد للإسلام. وهذا المكان أكبر تجمع في أي مدينة، تجد سوق السمك هذا أكبر تجمع فيه للفلبينيين. فنحن أخذنا من مكتب الدعوة الجاليات مطويات. المطويات هذه كم أنقذت من إنسان، وكم دخل بالإسلام من عائلات وأسر بسبب هذه المطوية التي يعني 12 حبة بريال ما تأخذ منه، والجاليات يعطونه مجانا، بس من يجي يوزع؟ فأنا أقول لإخواني يعني فرصة العمر، فرصة لا تعوض. كل واحد في مدينته، كل واحد في أي مكان يوزع مطويات جاليات على الفلبين، أسرع الناس إسلاما، يدخلون الإسلام بشكل كبير بفضل الله. بس مين يكسب الأجر؟ تخيل لو أسلم على يدك واحد، يعني أهله وأولاده وأولاد أولاده إلى أن تقوم القيامة في ميزان حسناتك. ما يصلون ولا يصومون إلا في ميزان حسناتك. فنحن اليوم في هذا السوق سنأخذ جولة نوزع فيها مطويات على الفلبينيين، ويستقبلون استقبال عجيب يعني، ويفرحون بهذا الشيء. فإلى هذه الجولة مع بعض. اسلامك سنتر نمبر نحن كما ترون الآن في سوق السمك، والفلبينيين متواجدون بكثرة في هذا المكان، ويستقبلون استقبال عجيب لأخذ هذه المطويات، ويقرؤون ويتصلون على مكتب الجاليات. شكرا. هنا ساينكونا بساهينكو. سلامك سنتا. نمبر جاليات سلامة تليفون